وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. استمعنا إلى تلاوة بصوت الشيخ ياسر بن راشد الدوسري وقد رتل ما تيسر من سورة فاطر في فقرتنا الأولى من تلاوات المساجد. سورة فاطر اشتملت على إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية فافتتحت بما يدل على أنه مستحق للحمد على ما أبدع من الكائنات الدال إبداعها على تفرده تعالى بالإلهية وعلى إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله وإثبات البعث والدار الآخرة وتذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضده حال المكذبين وتذكيرهم بأنهم كانوا يودون أن يرسل إليهم رسول فلما جاءهم رسول تكبروا واستنكفوا وأنهم لا مفر لهم من حلول العذاب عليهم فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين من قبلهم وأن لا يغتروا بإمهال الله إياهم فإن الله تعالى لا يخلف وعده. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. ثاني فقرات هذه الحلقة من القراءات العشر تلاوة من سور الفاتحة والأعلى والكافرون برواية هشام بن عامر الشامي وبقراءة الشيخ عبد الرشيد بن علي صوفي وهو من مشاهير قراء قطر إمام وخطيب جامع أنس بن مالك رضي الله عنه بمدينة التوح. من القراءات العشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وانقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير استمعنا إلى تلاوة بصوت القارئ الناشئ محمد أحمد زاهد وقد رتل من سورة لقمان في فقرتنا الثالثة صغار القراء. سورة لقمان بيّنت حال السعداء الذين يهتدون بكتاب الله تعالى وينتفعون بسماعه، ثم أردفت ذلك بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله، وبيّنت مآلهم مع تقرير وحدانيته وإبطال أمر الشرك وتبكيت أهله. ثم بين سبحانه أن لقمان أوتي الحكمة فشكر ربه على نعمه المتظاهرة عليه وهو يرى آثارها في الآفاق والأنفس آناء الليل وأطراف النهار، أرتف ذلك ببيان أن لقمان وعظ ابنه بذلك أيضا. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. آخر فقرات هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء تلاوات المساجد وتلاوة من سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ علاء بن إبراهيم المزجاجي وهو إمام مسجد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بحي الروضة بجدة. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف

وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا استمعنا إلى تلاوة للشيخ علاء المزجاجي وقد رتل من سورة الإسراء في فقرتنا الأخيرة تلاوات المساجد في هذه الآيات بيان أوامر ونواهي هي أساس سعادة الدارين وعليها تبنى العلاقات بين الأفراد والأمم على نظم صحيح لا يكون عرضة للاضطراب وفقدان الثقة في المعاملات وفيها جدال المشركين بالتي هي أحسن بضرب الأمثال لهم وإقامة الحجة عليهم وإيضاح السبيل لهم ثم أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوآت وفندها بما لا مجال للرد عليه ولا لدحضه وتكذيبه ثم ذكر شكوكهم في المعاد والبعث والجزاء ورد عليها بما لو نظر إليه المنصف لأيقن بصدقه ثم ذكر الله جل ثناؤه أحوال بني آدم في الدنيا وذكر أنه كرمهم على كثير من خلقه وفضلهم عليهم تفضيلا ثم فصل تفاوت أحوالهم في الآخرة مع شرح أحوال السعداء ثم أردفه بتحذير السعداء من الاغترار بوساوس أرباب الضلال والانخداع بكلامهم المشتمل على المكر والتلبيس.